ثلاثة استثناء أعتدنا في السنوات الفائتة ولم نسليها على اعتبار أن ليلة العيد يعني ما فيش قيام وما فيش ثلاث قيام، والناس بعد ما تصلي تبص شمال ويمين وكل واحد يصلي ركعتين ونمشي كده وكل واحد في حاله، الحال بيختلف من رمضان إلى ما بعد رمضان. فعاوزين يعملوا يعني همزة فاصل ونواصل، فاصل بثلاث تسبيح. ونظرا لأن صلاة التسبيح فيها كلام في حديثها في صحته وضعفه متفاوت تفاوت عجيب، فأنا جمعت بحث في هذا الحديث عشان لا يصلي معنا، ونسأل الله التوفيق والقبول أن أشرح كيف تصلى صلاة التسبيح. وفي الحديث آراء متفاوتة جدا، تعال هنا ما ينفعش تجيب من المروة عشان تحكي، ما ينفعش. صلاة التسبيح إن شاء الله العلماء تفاوتوا، فمنهم من بالغ وتشدد وقال هذا الحديث موضوع منكر زي ابن الجوزي عليه رحمة الله. وابن الجوزي ليس من علماء الحديث ولكن من علماء الأمة، من أكثر الناس وعظا ومن أكثر الناس جمهورا ومن أكثر الناس حفظا وعلما، غزير المعلومة. حتى قالوا كان يحضر في مجلسه أكثر من 20,000 في مجلس الوعظ، وأنه أسلم على يديه عشرات الآلاف من غير المسلمين. ولكن في الحديث يعني له آراء شاذ شوي، وعمل كتاب كامل في الموضوعات، فأورد حديث التسبيح في الموضوعات. الجلال السيوطي عليه رحمة الله قال تكلم عن ابن الجوزي وقال ولم يصب، ولما تكلم ابن حجر قال يعني قال موضوع ولم يصب. المنذري قال يصل لدرجة الحسن، وبعضهم قال له طرق يقوي بعضها بعضا، آخر حاجة الألباني قالوا أرى أنه صحيح إن شاء الله، حسن وقال في رواية حسن صحيح. فأنا جمعت هذه الآراء، والفتوى الوحيدة اللي قالت إنها موضوع لجنة الفتوى بتاعت السعودية، لجنة الفتوى السعودية قالوا منكر موضوع لم يقل به أحد ولا يعمل به، لكن بقية العلماء قالوا يعمل به وقالوا يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح كما قلنا. والفتوى موجودة في 4 صفحات إن شاء الله، اللي عايز يطلع من باب العلم يبقى في المكتبة إن شاء الله الصورة، واحد يصورها واحد اللي عاوز ياخدها إن شاء الله يعني ينتفع بها. أما كيفية صلاة التسبيح بها 4 ركعات كسائر النوافل، ركعتين بفاتحة وسورة ويسلم، وركعتين بفاتحة وسورة ويسلم، لكن لها طريقة مخصوصة. هذه الطريقة أن بعد ما نصلي ونقرأ الفاتحة والآيات بعدها بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات نقولهم 15 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 15 مرة بعد قراءة السورة. بعدين نركع ركوع عادي سبحان ربي العظيم 3، بعديها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات وأنت راكع، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الصيغة المعتادة حمدا كثيرا طيبا كما تشاء، وبعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقولها كام؟ 10 مرات إذا في الرفع بعد الركوع. بعدين أسجد السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبعديها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. أرفع بين السجدتين الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واسترني، والدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات ما بين السجدتين، ثم السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبعدها 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالسجدة الثانية أرفع من السجدة الثانية وأجلس في استراحة قبل القيام بالثانية، وقل سبحان الله ما فيهاش ذكر في الاستراحة دي، ما فيهاش ذكر ثاني، فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. شكرا بارك الله فيك. 10 مرات في الاستراحة كده كم مرة؟ 75 تسبيح، 75 في 4 يعني 300 في الركعة. الركعة كان نفس النظام 15 بعد القراءة و10 في الركوع و10 في السجدة الأولى و10 بين السجدتين، 10 بعد الرفع من الركوع و10 في السجدة الأولى و10 بين السجدتين و10 في السجدة الثانية و10 بعد التحيات بعد إنك حميد مجيد تقولها 10 مرات ثم تسلم. يبقى كده عملتها 300 مرة 75 75 150، الركعتين التانيين نفس النظام. طبعا بنقول الإمام يصلي ويتئد ولا حرج، يعني إن يرفع صوته بعد ساعة ما يبدأ، يعني مثلا سجد سبحان ربي الأعلى ممكن سبحان الله الحمد لله على أساس يذكر اللي معاه، وهو لو يعني حاول يضبط تسبيحه بالاتزان المأموم همشي وراه بنفس العدد، ولا حرج أن تعد بيديك وأنت تسبح. يعني مثلا انا واقف ممكن بصابعي كده ادي مره اقولهم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر، والصابع الثاني الثالث الرابع الخامس 10 مرات 15 مره، وانا ساجد برضو بدون حركه بصوابعي كده ممكن احدد 10 مرات وانا ساجد نفس النظام كده، تسفل العمليه. والقاعدة فيها أن التسبيح بعد الانتهاء من ذكر الركن، من بعد القراءة، من بعد التسبيح سبحان ربي العظيم، من بعد سبحان ربي الأعلى، من بعد الدعاء بين السجدتين، بعد أنك حميد مجيد. الحديث فيها يعني يقول، والحديث زي ما قال جماعة العلماء رواه أبو داود ورواه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال ونقل غير واحد من العلماء أنه صححه، ورواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي ورواه الترمذي، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي رواية أبي داود وهو من علماء السنة، قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك يعني أخصك بخصوصية، ألا أفعل بك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، 10 خصال، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فررت من القراءة في الركعة الأولى أو في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 أي بين السجدتين، ثم تسجد الثانية وتقول 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة تفعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. حج محمد علي هريري رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه، كان يقول اللي عارف يعني يترحم عليه، كان يقول لما أنا بصحى كل يوم الحمد لله أصحى أقرأ الواقع وتبارك وياسين والدخان وأصلي ثلاث التسبيح وأصلي ما شاء الله نصلي بعدين أروح الجامع يوميا كل ليلة رحمة الله عليه. فنسأل الله التوفيق والهداية وقوموا لصلاة محمد.